بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبر بعض الناس يسقط يا يجري النبي صلى الله عليه وسلم ما الترجمة على الله الذي يشتري الخطباء عن بدعة حرمة الضلال، ولكن الخاطر في جرم مرتديع، الإمام جرم مرتديع، نموت من جرم مرتديع، ومن يبذل من جرم مرتديع، معنى شيء فيدا وتستفاد رمج يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نجع لله الخير، نجع لله الفلاح، النجاح الدين تابع عوام سيدي ربي لعوام النبي صلى الله عليه وسلم. من ينبطع فيام في العالم نسمع في المسائل الدين درس في تنظم عاتين وسرق السر مدري بدا القرآن الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يمكن وتشتري من قاس النورين. الناس ما يصير لهم نورين، الناس ما يضع ليش من جنس ما يعطون هذه نورين. دغري أدناوي انتسكتا عن سيلخ يتسلان وعن الشيك وما نسيلخ مدي للنورية. أشكو الشيك يعني لكن مصيبة خطر تيدي يتكتب لازمي حتى تصل الأعمال وذلك التموت لحدها. الناس يجب سبحانه كل الله على يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناه أن يجب غفر الناس ين أشرك لا سترى ولا ترصى ولا يقار ولا يشتبه ولا ينداء ولا يستغاثة ولا يستعانة ولا شيء أبدا. كل ما يجي غلان الشر لا ربين غير غير خزانة في دي ربين غير غشا لا في دي ربين غير دريشا لا في دي ربين لكن ليش هيك بريد مرات لآيات بعدين معناه تبديق الرجال المشركين معناه يستر الكل مش انتبت كمودا الجرمل مش يفر نثمه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. أنا حرم غسل المسلم قصرت كن أرضا ظالمين المسيكين الغسل من أكل كفر يوم القيامة ولا أدت كنشاف أرضي ولا نبي ولا شيء أدني بغي أدنوي من أنواع الشرك وما هذا الشرك هتدير إلا أنواع الشرك بغي أنواع من الشرك ألوان من الشرك وهذه ألوان من الشرك أنت جدير من تفر منها الناس معناه يواجب غير كالترولد بالأنواع الضغم الشرك يمشي لنا ربقول لهم جزمة تيتمين ياري اللي قلنا دي الناس دام وأجتني بها اجتني بأنواع الضغم الشرك هات مهرم دي هذا يبسق على الشرك وأنت حالي بها كما في حالي بالوباء تحارب الشرك لما تحارب المرض نتحرد يغنشع المرض يحنين وأنت تطهر منها قلبك تستعد قلبك للشرك وقلوب الناس معنى تحاول درجات معنى يصير تهرب القلوب من الدنيا والمشركين يصير تغل السجير بها الله وغل مستحيل مستطعة إلى ذلك سبيلا ولو منع لقدر استطعانه أشكو إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله المنكر ينهدس يفوس من اسم شريضي ينهدس يمس من اسم شريضي سلق البنس ولكن القرب ماشي اللهم ان هذا منكر تقنبت لا اللهم ان هذا منكر فقرب تنبغي يتسم يغرياش مثلا الا لا تمغراس صار ميريزين تثنين لا الحداش الا الخلاء الا واحد اذا في شربي غادي حق واتجعب ما يفاش يوفن غادي حق قبل يتجعب من ذلك معنى لا واحد عن الشرك من هذا الآن اللي أنا بقدر بغيه طلاب الحاجات من الموتى ها المصيبة تترى يمثل من الموت القباب بيت الرواضي اباش قبل الحاج ادخل تشتم لك جيج ما موتنا باش نشير ما باش نشير ايش هذا والاستعانة بهم لا تضيف لا العالي الدولة القنطري جاي غريشانو غرا جاي دي بديار واي غريشانو غرا جاي تتفكش تغري غرا جاي غسلت مرا غري غرا ما تدير غري خليت مرا يلي بسم الله وذا ذا قاردس مش أفهمنا وما تقول سمرا أتلالي يا مقراد وأوجه إليهم ترجع دغور شنو يهملك دغور سن ترجع تسوق البرين باطل أبري نيد أنا تزوش أنا غرام إبدأت الغضب من ربي للعنى سيدي ربي يقول في العذاب للعنى إنه يطلع على رسول الله لا تشتري الريحة لله إلا ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد حمص الأقصى معناه أرضيت سفر بناظر شان ادغال معنا لأسل الفراسة إلا شرب ادغال يتخديش نظر بشجير بك الظلي تمتع 100,000 ظلي المدينة 1000 ظلي تبيت المقديس 250 ماشي 500 250 ونلقى الشان ادغال شان الصالح غتشان الهرام شان الدرة هواري غتشان الشريف نغتشان تيدي زير دغي شغول تخاف هذا الارغة طوريت ايجان ما يقدر يسافر يا صوون يقدر يموت هذه يدك الغضب الله يغضب غضب الله الشواطئ غرنا قبضر ثلاث طوارئ هيدا أتغير الجر في بابين انت لا تستعمل لا وصافي وهذا أصل شرك العالم ما يدك الشرك العالم زورتني وغرام يموت كما قدمناها ميتا فإن الميت قد قطع عمله لا يمكن تربينا على الصفي إن الذي يطلع إلى السماء إذا مات ابنها سماء انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ولد صالح يدعو له وعلم يبثه في صدور الناس الدين في بلاد الدين على الصفي خصو الناس شغل العلم الدين الدين الذي زيشان الشيء لن يسخط الشدير بجاني مسلم جاني مؤمن صلاحا أرض جاني الناس من القرآن تجاني الناس الذي يطلع إلى السماء مشيت تعالي الوزير نسمح بيانا في جار السلو طيب ابنين التوت وتشاف هش عقوف والبزال الله شاور اسلاح مقالات من نصف تحقق من الوجب ما يديك في الله وبتكلم التوت اولي جرعا دلنا انسان شان صدقة جارية معناه ازا كان اسكولار قد يبنية القندر تصلح شان وبريد من دلنا تكدا يبنية الجامع يمكدا كدا او الناس زن لوور في مقاتل سنزا هاتوا يسلسل الرمس أنت بلادي بالعرس أو بلاد يد الأعمال يا الله يقولي نقد الرسالة وما نتني صافي في الدار مش قلنا لك تغي أو الصوفية الدار دي قرام تخير هذين جام تجمع من نبي ما نجي تجمع كل الصغير سيدير صغير الأرواح نتدر في المدينة إلا الجسد يسمد الدار ضرون هذا مصيبين لا إلا الميتة كائنا من كان قد قطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ورباط يغفر ثلاث نفعا ولا تضر وعشاء كذا بصيين تبين فاطمة يا فاطمة تبين فاطمة بنت محمد اسألني من مالي ما شئت واقف سكن النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا الناس يا فاطمة الناس من بيت تريد ما هو يدرك أنشر سرسال العمل ساعة نتيج جنزة احنا ما فرم فرغوا بابا اسكت بخرا نعرف لي بابا نغران اقنا سميت بابا حضوري شاف عندي في انتماني في الله كان شان الشريف شان ومعفور شان الحماق كان يغير ان يفضل لمس استيني ورزول سنجان ناس عن لولية لانتين من بقرة ورزول طبان واجدوا اللوم يكون ذلك لمن استغاث به لماذا رفض يغفر رفض الناس غرا ولا سوق السلة ونيم النساء ومن تن فرسة في الحق عجب ان الغنية عجبتها ما سيث بابا هو للصحراء ورسيت حماس البيت يغلي وباه ورسيت حقا استعبان خسات قد احب شعر قد يدور جلبة حقا تندك استعبان بزر وهذا هو لنا تسيدي له هو عارف حسانا وقضى حزتي الناس يتريس يقبل عاد اولا ما يتقرد يا معذور اتقردوا اللي يموتن الناس يدربوا انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء عند الله مدبرين الناس ورد من ان يموتن ورد ندرس من ان يدور يشفت او ثلاث قرات ايش هذا الدور يشفت او ثلاث قرات هذا بسم الله ولا تسمع الصم الدعاء عند الله مدبرين هذا الدور يتمس ثلاث قرات يشفت او قالوا وطال السنه الدرعات وما وقت يجادر دور يشتته وما هرني موت يجادر دور يلل دول وشار يخلو تغرس سانا ونشفع له الى الله فيها غسل نجس في فلان تغشب تربير الضد يقبل حاش أقمو يموتي بعيني إلي يموتي شو ده تقول زي نقمو إلي يموتي زي سوال يربي ولا يشربني يا عمك وشال الميت في حسد اليمين تقول لك هو يسأل الله له الرحمة الميت يحتاج شيء على كل هذا في الطريق ده ده في غفر كمان المغفرة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم من سنه اذا زرنا قبور المسلمين ان نسلم عليهم ونسأل الله لهم العافية حتى ينزور انتن معناه تبدي انت الروت نكد الملل يبحتاج لدرس السفر ايه نقدر في الدنيا تزورنا تفكر الاخرى في وثمين الحرب كل ما تفتت الدرس في مدين في الروت معناه انت اختدم اذن على السفر بيت شكون اللي في عز الله سورة سنة لو تتفكر مخرع هذو قد أدور تاد وتسحلير ما دور تجاني غدار هذو التشير ما دور تجاني مخبزي الناد هذي سلم السدامة في الدنسة بحض عنا سدانوي بيش مقبول من السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن لاحقون يغفر الله لنا لكم نقلية ننفعين تين نجاس نجاس ندعو بس نغفر ربي مش يدي دارت شان دارت نفعين تين اشبه هاد البيت لي يسير نسحا ادي استغل بولاد وما اللي يموت نجاس نجاس في الزبالة فاد ندع لكن الناس تاع الدولة الحدود الناس زري الحدود يسير بي وتدور فرر ربي ولا ولن بي هذا الشريعة وداروا قبور مستغيثين أرسل القبور على فقرة من أي قبور مستعينين ضارعين خشعين أرسل التلة نعاون من دلانة تلعنا ولن دلو استدلال دلو استدلال غورو غراء دور ما تدلن جمع فيه شرسان زي يقول فراو وش ما نيدي ألف وش ما نيدي ستر وش غريب يسويو وش غريب يلا ما يتقن الدور اللي قلت لي لا يتخمن غبالة ادي حجنا لسبوت حمد ابول وانا اولت منك يا اخران الدور سمكات حمد ابول سمتفوه تقص يا اخران يا شاك يا عمرو حضر يا اخي مصر الخاتم اكل من الواق جوا شو الطيارات اللي في الطيارة الزرقاء في الطيارة تروح خلاص نحط جب بركة ليش عمرو حليم يوم يسألون أصحاب عقبة الحجاج أكثر لي يمتني تقول تقول الحجاج وتفهم للناس هذا كان يحصل البلاء أنا شفت في داخل السوق إنك هذا الدور اللي معلم شيروت يوم الشيخ في اللامية تغسر ده تتستوش ما ربك بغافل عما عمل الظالمون. انا دوري غافل. انك احنا الشعب المشركين اجلس يجربي تتبع خلقان زرين القرآن زرين الحديث وتقول قول القرآن ولا ابن فيه اتشال عفيفة تجال الشرك اتمنون يبن اللي اتمنى تغني انه والتي انه جمع الناس مغادة قارغة الحمد يدار في مزوء وغيون انام شيت تكسوك اتمنسين ورس المعيال والديان العقل مقال ذات قرادة في الشباب الحمد لله رب العالمين ذات مزوء وغيون قد يفيد الكيسين يسكشفل وإلا غير الله العقل في غلام عاد إلا غير الخبارة تغلنا كأحراب أتلاس متشف ثلاث جلاس عقل للناس أشوري وغيون أسين بالعفر معنا أدي عفر أرسم الناس وغيون يدي رفل الثلاثي شمي غير ملك الثلاث بل ثلاثي عقل لا تفتي سفيس يقول عال الناس من جرد شرد اغفال انا اغدا سردون لا يتمحيي جامل اغدا سردون احالي مسيس الناس الشيء لا سدو مش اغير اختصان دي جيد داغين انا يقول الدير الناس ارزمراتي ايتي ريتنا اني سردون قال لي جميس هلا يتخان انا ناس في غيال يدر داغير دي الشيء البشر يوفى وغيون تأثرات في الشلف وانتوفي الوزارة وانتوفي الوزارة وانتوفي الوزارة غير اللي كانت يخمج نولا يموت اشقوات من 85 قال اكسيف يعني سعليا نهاش او انتين الزارين تكمين انا عرفني واللي اقتم الزارين قال ناس العارب عنا بطون زار بعد قوت يخصير اشني اقتم الزار يتم قوت ايه لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل يا حليل ولا اني غالي دريك وتقلنا نغيو من نسناك اعتقدنا انا الناس انا اشخمال اتفرص شرف نسيان وليه ذا سخل الناس انا المعلمة هي الدقة مصر الشرعان في الشيخ يدد الناس انا لا يدين الناس والو الناس ترضيك الشرعان في الشيخ مش هو سيدري منين الناس اعرض بالله كان دينا غادر دورة حرمان داني بس مديو سنغاريا في كيليا عن المثال باتي يقول له ومشي الضغط علمني المستوى يكسبني اللي ايش الوان دي بيغشني وبرامن الرياضي عن المثال باتي وراني سنت اسماعيل لا يتغش دي زغر يبوي في الخير يا اسحاق وعن المثال باتي سيدي الشيخ عميك تخافي سيدي دوسر دونستاش تكبر دون العصبي يا اسمع مثل رزوليش اللي سينشاء وخلاص غير قبل عزاب يسمو الذي بيجيب الشيخ يسيب يسلم السرعة الناس غرف الفقير فلاني قول يوير الناس يستيوى قلتين محد ناس شرور انتشاور في مهنك ديان الطالب فتفكش تربع الناس لا تجيب الشيخ سوى يا الناس يبيض الناس هات تربع مثال ما غات علمها والله يقول له الشاب لربي عتق هذه الفريسة وماتي واثنين وحقي دم وحقه الناس تزيجي وحقه الناس تخمار وحقه الكذا وحقه الكذا وحق العاطسين داغ وحق غروم وحق التعام وحق ايش هذا اتجاروا ده تجلل سواق بس ده تجلل يجروا اصحى على الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك ده المشرك ده جاء المشرك تنتهي وما اكثر ما انت سامع انك شعارة تسمع بنورة انت المسلمين من حلف بغير الله لكن مسلم كالذي يصطلحون الاب والاجداد لا تقلقش من فيه، لا تقلقش فرعي، لا تقلقش بفتن يبقى احدث علي وحقش دينه احقش البلاد. يقول ليه كل ناس ريش هل بالرزمة ده الكيسة هذي شبعاتها ريش هل بالرزمة ده الزيان والعين لا تقلقش فقبله والحياة والأولاد تقلم في شرا والأحفاد والشراك والذمة. وقد عم في هذا البلاء وقد عم في هذا البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة زي يزمني بتنسل زي ربنا كان النام الغرب يوظم ده تنسي جد خمار اللغر كان الشيطان يجب وغرس والنبي ابداه الى سنة 410 ذاك القيد غدا وغير جنون تجد خمار تجد نوظم 410 ذاك القيد التعوي تجد سنة وفرة السنة من سنة الشاق سنة الزاق من سنة الناس يتعوي فك السنة المنفع تجد سنة من الجال فاقين والي الى سنة اسلاحي ما سنة هذا السنة ومن أسجد المريدين لمشايخهم الفقراء تسجدنا يعني الشغل فيه ويش الناس تجان الفقراء وبرقاوي نسلتين على اسمع وشوفهم جدا السجاد وبرقاوي نسلت الشغل فيه اشترقوا إذا اقترفوا ذنبان أقضى بالشيخ ما تبقى إن شاء الله معصيد لا معنى يحرقش الشيخ انا السيد النبار انا السيد النبار بصحر الزور نكسم الروس انت بايعا نرجي نشاني سبس انت ديانا وغلا معروف اذا اختقار زوين تسلم دق بلا باتين مني وواج شمستخان فيني غسل انت السيد مجلين الريبا وواج ترسم الزيان وان وخريب يسرد غرس يدارن في غسر باتين اسم الريبا ما يشعر دي هاني في الرأس سوال لي ليا قد رأيتو أقول اشتبه النور اللي اخسرني فقد رأيتو من يسجد بين يدي الشيخ ثم يهتف بهذه العبارة وهو في غاية الذل والخضرة جايب راجعون إلى الله يا إخواني اقبلوني ما سيسوا بقى يستغفر ربي ايت ما قبل ابي هات انتو هل السيد هم يضرب الشيخ قبل انا ايه اللي انت في الجرابي الظل انت اعتبار انا ايش المستيد هود لهذا المريد الجاهل انك انا ادتي وفرقوي في رفاق الثاق ان كنت اذنبت الى ربك فتبي لي جدي سربيت عسدتي بس يجي ربي تبغيش ودعوه تدري على وخفية بس يجي ربي تجهر السر وإن كنت أدلمت إلى الشيخ فاعتذر إليه بس خرج بالأمر الشيخ تدرى عدد رأس مجلة ستبغي قال ستتوب إلى الشيخ والإخوان ما لك نتيب الشيخ هيتوب حول الإخوان اسمع وما سيضرك غضبهم على ضواء اعراضهم مسجد ما معناكم شغب شيخ غضب الشيخ غضبكم اي فناش ما ماش فاضل خلاص كل غضب شيخ غضب ربي وما سيضر شيخ غضب ربي وما يضر شيخ غضب لك اصغري وانك تبت الى الله توبة النصوحة لو انك معنى مرسوك يربيه توبة يسحى فربي عنك واقبل عليه فدر شربي قبل توبة نشك. وفي المسند النبي فاز لما آت بأسيره وتي بأسير النبي الحديث هو نسجي المحبوس النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك إن سن في أي تبغى ولا أتوب إلى لا إن اللهم إني أتوب إليك يا ربي أي تبغى أتوب إلى محمد شو التوبتين ربيتي يعني الناس تبغيت الناس تبغي محمد فقال النبي فاسلم على الحقائق أهليه مش هالحقائق باب هنس الناس تبغي ربي ولا تبغشي وشي العبدين فيه إلا سنة في شرح قيد ما في ناس طوبة ترجع. والشرك كثير كثيرة ألوانه شرك أنواع من النوع الذي يعرف يوضعه بالحساب متعددة أنواعه متشعبة سبله ومسالكه عفم الله وإياكم من شره. والشرك دروا عبد ربي عبدالله عبدالله يسلم النار الحق الشرك أشكو الشرك في إصحابات الأعمال والجانا من شراكه ما يجي جانب الشراك ما يجي جانب الشراك الشراك ثلاث شعب ثلاث صدق في الدين ليش قرآن نغتال صدق نغتال شبيه شبيه ما يجي جانب الشراك ووفق للتوحيد تشي وردتك ووفق للموحدين الخامس حتى نعبده مخلصا لو الدين حنفاء أتين عبد خسمتا خصوص الدين وبتشرف يعني لا نشرك بعبادته احدا ولا ندعو من دونه احدا الا اذا تعيد الحام تبغي ان يصير ما يجي جل وليا ماشي ولا يجي انا غرم هاد الوالي ماشي ولا يجي الشريف هاد الوالي ماشي ولا نروح للمسجد زوج هاد الوالي ماشي ولا يجي نفتدي زوج هاد الوالي لا اولياء اصل العلامات نغرس لي العلامة لنا عظيم يا ولي ولا غرس لي عظيم يا ولي أشكرت لجلسي لا ولي الله لا ولي الشيطان لا يتقن في قربي هذا ولي الله ولا في يتقن هذا ولي الشيطان إلا مش تبغى الشيخ الإسلام في تنية رحمه الله يسمس الفرقان بين أولياء الرحمة ولي الشيطان هل العلامات نولية الرحمة هل العلامات نولية الشيطان ما يدقي يعني خطر الشاطر يقرن الترمي في ثمينة الترمي يزنى الترمي كل شيء الترمي يبان الترمي بس نترمي حريج انك تفضل لا ترشيني يبان بس نترمي حريج انك تفضل الضغط قلت يبان تعود ان الريض انك الله من الريض غرص الحريج من يبان انك غرض في يبان انك اسمز انك اتشت ما تجد له الحريج يا رجال سلامي في زوا خطر ينتي إفلس الناس اللي تحرص يبقى صنع حريش وقت الناس اللي تحرص صنع حريش وقت كنيجي الحريش وقت يبقى صنع حريش من الحريش كنيك زلي مزانة يتحرص إن شاء وما خطر أمو تغوطي لهم الحريش وقت أتدير البيت في المجل جان لولية هاتوري الدايت الرصاد هاتوري الدايت الجوية هاتوري الشفا هاتوري الدوران الناس يديرطي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا كان قوما بلا خافوا الناس تلقى تديرطي وثم غادي يقرص يديرطي رسل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون أدخلوا وكلم ستيروا غير زاد زوج الدار شكون هما مات من جان الذين آمنوا وكانوا يتقون والناس يلوموا من حقا تقى في دربي الذي كان تقى في دربي يسمى الناس منا كيف تقوا نقص منها أي دي جان تقوى أشي اللي حقا في دربي شو اللي حقا في مخلوقات ما دي جان تقوى الخوف من الجليل أتوك التسي دربي والعمل بالتنزيل التكسس سنة الله للقرآن بحديث والقناعة بالقانون قناعة سنة شاشة ذربي سواء الهرمان سواء الجيجران سواء الجيجران سواء نفس الزيل تغزيل تحليل تحليل كده تقنع في القليل والاستعداد اليوم الرحيل يعني التكلم وسنك بالعوام كنش ونخاء ما يلي جان العوض المقرى التقوى وتزودوا فإن خير زي التقوى السيد العوض هي نسيت الموسع انت فريد عبتها الموسع انت فريد بخير هذا الموسع لنا السيد الموسع في الخرى التي جان التقوى أن البشرى أولية لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لو البشرى الثالث من ست لو البشرى الاخرى لا تبديل لكلمه الله. معنى القول يسكن او يقول شيء في الذات ولا في التبدال. ذلك هو الفوز العظيم. لم يشرف بالولاده التقت بربي مقارجة انجل مقارجة انجل لنقال ما ايه ماشي يخلق في درب الشيطان الذهب يخلقه في رامي في النقاط يخلق له كله لغسمه ما بقي يا فنامي اللي فوت السف لا يمزل ونيت لا تمزل مش هديجة شنو يا فوت السمر ذلك وين وين الحل نجاس نغدون أقول الناس اللي أفوش من الله ربع واري الناس اللي أفركة والناس يتطرف النادي قالوا نسخوط خلق بتخلق إن شاك الناس إن شاك عارف واري الناس تعوي شيين ديشان صدقات تبيع بيه شقة في النقطة دي عفوك ودا ما تشير فيها تحت ليش الحرام وإذا أفوش تنبع بعيد من الحرام أكن الناس وهم يزالون الناس مرشتاء يفضل بالسول يفضل دار شمسل بسكر يعتقدون الأولياء توفون من الناس ناس معنا يرسل يريد ترون كلي الناس يوم يوقع لما غير يجمع كلها يجمع كلها من اثنين الناس يريد ترون كلها يقول رم الناس ينصف ويجمع كلها الله بالولاية معنا ينصف معنا لقوا في الولاية زي التمتات يسي في جغم الميس وما قل اخلا وردت ليش نيام وردت الجنة زي التمتات وخاطا يمستم الظن انت وخاطا يمستم الظن اصطفاهم لها من بين خلقه بغير كثير منهم ليس معنى اختار نصيب يا ربي شاس الولاية اكت التورة وخم الظن وخاطا بلاط العمل اسلحن ولا عمل كثيرهم ولا عمل وقد يكون هؤلاء من البله المسلمين ربما قلت ان يحيى راس قوتنا في الجنة يعني رضى الله الولو شحال يكون ناس الولو رضى الله ناس ينجوش من الاتنين سيدي محيى اليمين الجيد نرى اكثر رحمة ربي ناس ما قالوا شو رضى الله الناس ما رضى الله الاولية ناولية رضى الله الاولية إلا نسي مناس تقفي له ارجل ترشيع بيت الشيء يترسل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كما يكون نامي من العصاة والمفسدين ما فخرجها يتشتد الوالي ما خرج العصاة ما خطواني إلا ما يتصدق المعفيف إنسا وأن القطبة معه طروق خفي يضعه في عنق من يشاء القطب معناه خطر الصريح ما يجال القطب ما يجال القطب معناه اللغة تمر نتن الفرج أدرك الذي سمسر له نزع فما ازدرت لك مرنوتين هذه قال القطب هناك الاثنين غير خطر الصالحين سمسوا القطب القطب هناك اتبعت نمتن نكون الغول الغمد اتبعت مخصي بيارك سبحانه نالك لك 166 الوالي كل نفسي حضورا تري وما ربي انك غصني ينزل كل شيء غصني تري الناس هو طرق خفي يضعه في عنق من يشاء وتتيك الميا فإذا هو ولي ومعه نطاق يشد به وسط من يشاء الناس القطب ديك الولاية والميا وإذا ربي يستكر غصم ابني هذا هو من الأولياء والأولياء يعلمون الغيب الناس الأولياء لا تعلم الغيب غصم ذات ويمثل ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر والنين سيدنا محمد يعلم الغيب يتفعل إسلام وأشاك والنين سنه ورمضني أشاكوا برمان دار التوري أو تفتح التوري تحرك إدمي أبدا ستيني رامو يلد رامو يلد معنى هذه على الغيب إنه هذه جمتك وتخذ أخرى كل ما تفعل بالتورور لحروسه وزيز الإطبارة ما يبقى من ذات الاسحاب شف هذه بتص هذا كثير حيات شرام النفس حرر في الظلم إذا تقبلها والظلم تيه ولا من زين كان ربي اختارت ما تسمى الظلم وخلنا تختار اختار خيرا اسمع الوقت قال ليش عايزة طيب شرام بغير الله من رحم الله مش اللي كان النبي فيه حلال وشر لا يطبق السنة دي بدع دعوة وهذا في بناء التعلم الغريب ويأتينا بالخوارق المخالفة للنوامس الكونية ما فرد سنتين تبسي المعجزة ما يخالف نقل القرن في بربي زيدونا من استرجدين إلا في الناس يغرانا بس نسيت ويغيثونا من يستغيثهم ولو كان بينهم وبينه بعد المشرقين إنكم قبل لك اشترقوا الرأس إنك يسيت إسلام هذا مولانا يسر ودر الله يسر الشورى وش ودر الله يسر الشورى انت يا ابن لا ليه بدي اشعر لان اعوذ كده يتمسر زيانا من القمن شنر شوينا غرما الناس هاتي الناس يدرس بإبراهيم الدرزي بحرار جومانا الناس اللي يخبو سرزون الناس على الغش بنات الناس يغوط غش يغرق الناس بلا تدور الناس يقولوا بسيد إبراهيم على الطريق إنما اسم الله بشيخ يغار الناس العلماء أنها تخصي على المشي النجين الناس بزاسك والناس باش الله باش الله باش الله حاجة عن كلا الصغر معنى لله من ما يقول الله مرد دقت في بشيخ شكوز الله الناس بشيخ الله وكمسي الله من مات للناس القوية وليه من مثل تمشي دي بها طيب لبس من قبل اللي غلوه الشام تمسك شغل محكمة يغبالة يسخنا وسمع لنا من تالي هذه الى قصيص الاكاذيب ما لا يتسع الى اسفار واسفار انك السليل عجب الكذوب انه يتسع الشتوف يقول لي لكن مش شغلت بني الجمعة ما عليك نبخل بني الجمعة الدارة بني الجمعة رغس يدسي يدد اسم الله غس على الملي نغس روز هذه الهام سمي أنا من أمثال هذه لقاسي في مكادي ما لا يتسيع له أسفل أسفل والناس في عقيد هذه مخطئون وعلى الحق غافلون الناس يعتقد أن تخضع الناس غفل يقبل حقه كيفين هذا في الخلويات شوف الله إذا غير السميلي يلي ولي حقا أبيلي من أمرا أبيلي مانا ما شو النبي جاندر استاذ استاذ هولي إلي تخبو سرفين هذه من ولينا العشرة قنين سخمان بيت يقول الله عم سكينه ويزمقص لفوق على درزات الجزاوي من جيد بقى يغفين جاندي جسمك العبرات يبدأ بيانو نسينا بمين كانت كانت غرسين شرق صار جسد جميلة وقد آل على قيعن وقفك على حقيقة الولي الناس تغيرت في شملوك أدفع غميري جل ولي حقا مستدلا في آية القرآن الكريم الناس يغس الآيات القرآن ونصف اللغة العربية الشريفة لغة القرآن المبين ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة نشهدوا النبيين أهدي فور الحق النبي رامي فور النبي إلى الهلك فور قال الله تعالى الله ولي الذين أمر الناس في رب الولي نمو النبي يخرجهم من ظلمة إلى النور لازم السبح كلنا ترسل والذين كفروا كفر أولياء الطاغوت لأن أولياء الشيطان يخرجهم من النور الظلمات لا تنتفس قديسك الناس التوحيد لا تنسينا في الشرك أولئك أصحاب النار أروا النار يسحنا نيجان وفي خالدون صارت فيه نبزة خسوا شتوغني وتنموت نشكو هذا باب نتو غير أصحاب دان نوربن ونيكو بنوردين الموت يغبرت ربين قرن سينا عمر سكة شلالي إلا المعصية وإني أدريت سيمي سيمي في فصل تقول شيء أكتب نفس توبة الحق قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم من تفشل والله وليهما. نمي جرد الولي ونمي جرد الولي سسرب بدبدا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإنك المؤمنين تتشنخ في ربي وإنك المشركين أتشنخ في الرواضي. إنك من رسمه بالرغم لكم يمدد المشاكل أسكبه ما لك مجدري شمين بعدها وفدر بانت ما لك مجدري جري شي بعدها وفدر زيد مثل أرسطان جوجو بسيمان جواب معنى لا إله إلا الله. الله مش تكفي الله مش إن الفقر وفرقان ونقصان نسمى بجلب على لا إله إلا الله. فشكرا تسمى في الفقر من العبد شو بقول لك انا في بينجا انه في الفقر في كل شيء هي اللي بتجيب من ربي مش من ربي. يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يمكن حاجه غاسي خالي الا الشريف ان تخلص معناها تستقبل الناس كتتوا كتتوا في يتسن 4 شريفين والناس هيزل كتتوا فاضي حاجة ممكن أكثر في نفسه الناس عايزة الاختار الناس تعرف إيه يوم دخل يوم دخل تقول شريفات لا يوم دخل تقول شريفات لا تقارن الناس أصيروا الناس أصيروا أصير ديك شو يحصل هذا اللي حقل لهم في الصيف قاعد يدفجوا إيش كنت أنا دخلتها الناس أفساد ذكرى عغب الزاق تبنيك هذا اللي حقان مليون انت ابن الشريف قد جسجي وكل معناه أبو طالي أبو لهب فأبو جهلين ولا تحقان مليون لأن من بزراني ما في لهب حقان تبزاني يزين بزاق النوع عشان انت الشريف تبالي طب الرمت يا خمشي وانت يا الشريف وانت يا الله وانت يا الله وانت وقال تعالى انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه الشيطان بالسود انت كنز فلا تخافوه ما دفور تقدم وخافوا من كنتم مؤمنين ادو ذاك شيء لولي ينشف مشغور انما تشكل شتيت ناس ما تفنو الدولي ايو تخطجر الوشل تفضل الوشل مشغور انما تشكل في الغي انما تشكل شب لربي وان يمسك الله بضرين فلا كشف له الا هو وان يمسك بخيفه وعلى كل شيء قدير مش ذاك الترخ ورنمة من حسن ازاي تثمرات من الناس من حسن. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلن في سبيل الله والمستضعفين من رجال النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا يقاتلن في سبيل الله ومؤمن إمام ذا تقاتل ذا تتنغم جرين في سبيل الله والذي لا تفني قاتل في سبيل الطاغوت المجرمين ذا تتنغم في سبيل الطاغوت حرب العقل. فقاتلوا أولياء الشيطان إنهم شدر بميس أولياء الشيطان إلا قاتلوا إلا كي الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى ودوا لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الناس معناه مروفين اتجم اتكفر مش الدغ نتفر فاتجم كيف كيف مروفين غير مشركين دي مش عوين دي دي سحر دي خداع دي خمدلف دي نشر دي خوان دي قطان مروفين اتجم من اتنفر فاتجم كيف كيف. قال تعالى اذا الناس مروفين اتجم كيف فلا تتخذوا منهم اولياء خيرانا تتشر من دكال حتى يهاجروا في سبيل الله من نوعنا بهجر في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وافتموهم الناس انتظروا الراسي ولا اتخذوا الوليا ولا نصيرا أدرى فردك كنصر ولا تجد ولنج ولا انتقنج ولا دين مقاري جاي ماش مقاري يبانش مقاري جاماش مقاري وإنني جليت ماتي عدو من السلطة عدو من المبيد رب فضل يخصادك من الديوان وصادك من تزر ولا تزر ولا تبعيد ولا شيء أبدا. البغض في الله والحب في الله والخير جل ولا والفرع والنين جنر ومن ولا تشديم تكن والنين جنر لموش ريك لموش عوي دين اتحرر السنة دين اتحرر دين اتحرر دين اتحرر اتلك دعك من مختفي قيل ايه ماشي. قال تعالى ولم يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من قال الشيطان ده مدوكم ساتين اخترت اخترت خطر وكان عدل لهم الشياطين الجن من الشياطين الانس والجن ده تيدعوا لهم صرفين يرون كل البلاد من فقد كبزة والعادي مين ابليس الدول مش تشوف القائد ولا لا والنبي الدول ابليس الجن يشكر وانت قال مين جان يشكر كل النيف اللي فات السوق السر ولو وغير كيف البحر وما هو انتراب مين الناس يغرس يعني ايش هم كفاء الناس اللي يعني الفردين دار مشير يعني الناس ولا اني جام الفردين شرق ورسين سي الناس اني الفردين الناس هتفرسات صباح الدين سلقائف مانا تاتي دار في تلقوا الاسلام كارسل ما اللي يغرس الفردين هذا الناس ما تفهم الناس كل بعض رايح يشنيه نسي الناس هاد الفردين نقول يشرس ولا إني جمو يسني والله غرام يكل ذات شنيه نسي أنا مش أسمي سر أدقسي أدقسي أنا بقول نغرني غرام نغرني سر أدق بزمني أنا شديد غريب فقيرون اكتشاهد الله من شوية وثلاث جلساتي غلط ما يتفضل عبس الفاعد دي برامة شو من الناس نقال السبعة نسج السبعة نسج نسج يفعل الناس درس لك الدعب هو وقصاني يتبتر يفعل الناس سبعة نسج ما يتفعل نسج العبس جنتم العالي ما غيش هذه السبعة نسج ترتل قرعة أليس انتكاف لأي تبتل أرغب نسج نسع وزقر موضحة لا يتكلم ما ما ما ما ما ما ما ما هذا ما سأنا شمل تصدي أوجد هذه خاطب مقاتل غرام قارب رأي شو يكون هذا ليه هذا لا قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أصلا أولياء من دون الله من دون المؤمنين لا يتكلم ذكى من شعوذي إذا أنت مبتدع هذه كيف من في مسلم يبتغون عندهم العزة بين العزة لجميعا هل عزة في قرباش الله ربه لكفر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فلا يتكلم من ذكر لكفر مسلمين ومسلمين أترينون أن جعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء خيرا نور من خيرا ذات تتكلم تكلمون بعضهم أولياء وبعض ومن يتوليها منكم فإنه منهم الذي تكن ذكابك في جسم إن الله لا يهدي القوم الظالم قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله ما يدي جال ولن ما يدي كان النصر الناس يدير بالنبي والذين آمنوا ذي مؤمن الذين يقيمون الصلاة والناس ظلم ويتم الزكاة وهو رسول ما يرد ظلم الجنسر يفتودان يفتعوني فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا أتفرق ديننا جناح دي مسيحيين جناح دي مرتدعين جناح الدين الجديد أرغش نتسلم ديك زناقي واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أنا واتقوا الله كذا في ترغيوي وقال تعالى ولو كان يؤمن بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذه موليا مرمن شربي مرمن شربي يا من سن به في النبي انزل الضوء في النبي وتكان كفر ولكن كثيرا من الفاسقون ما يبي قال معنا الفاسق ولا يبقى نبري ما يبي قال الخاسق وقال تعالى قل غير الله اتخذ وليا شيخ ربك يخدم تقلق يخلوني فاتل السلامات والأرض والنخلق لينك وشاك والنخلق له وهو يطعم ولا يطعم انتبه الترزاق لم تنزاش الترزاق وديال انتهي الشمس وتجي الشوك يعني. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. الناس ربهم دينياتهم. لكن يوم رسي في ربك يرده للمسلم. ولا تكونن من مشركين. خيرك يا النبي ورسلتك بمشرك خير. وقال تعالى وانذر به الذين يخافون. معنى الشمس القرآن وانه بالناس كيه الاخرى ادهر مديش نساك عن خصي في ربي. معنى شن خصي في ربي هدو. ام يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لعلهم يتقون. الناس انتي جاني الشفع جيتي جاني. الناس يوزن الشفع جيتي يوزني. الناس يبرقوا يسيدي الشفع بيك الشفع يصحق وشي الناس بنات سجن. الناس ايش هم. الناس يسيدي الشفع فوق يصحق. الناس اللي قد يصحق سجن ترس شبعه. والناس يعني وطني اللغوترين. وإذا سيدي الشيخ الناس أسحق الدفل تغسف عادر الناس الجنة لا لا شغرات القبطان إيش من سديري سيدي الشيخ يبدو القبطان يغلق نمخذ الناس سبغاتين قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كتسم تخبع كتسم والناس يتهضر الدين وسنة الاستعابي وغرتهم الحياة الدنيا تغرتهم الدنيا قبل خرصة التدهوث وذكر به أنا كنت نسمع نفس القرآن أن ترسل نفسهم بما كسبت ليس لهم ليس لها من ذي الأولي ولا شفيع فقال تعالى وإن الشياطين ليحول إلى أوليائهم ليجادلكم وإن تعطيهم إنكم لمشركون إنك عن الشياطين الجن بس دي سألنا لسنت نعات من الشياطين من بنادم ما يستيمين ما تجحر من تكلف وين تعطموهم انك معنى مش ضع من الشياطين تغليش انك تعلم الشياطين الاثنين هاتين تخسر مساجد التام يجمع مشركين وقال تعالى وين احسن جميعا لا رسل جني وليس بس كيف الاخرى يناس نسيت ربي غلاس نجم جنس قد استكثرتون من الانس الناس نجم معنى هذه انت قدران ابنادهم بالذات وقال اولياهم من الانس ربنا سنتعى بعضنا ببعضين وبلغنا اجل الذي ارسلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها ان نسدر جهنم كنيتهم ما شاء الله ان ربكم حكيم عليم ان ربك حكيم عليم وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم يا ربكم هل الله من الله الحال انك لا خساره اتبعوا ما انزل اليكم يا ربكم تبعات النوم دي مثل سيدي ربي خفيل في النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبعوا من دونه اولياء خير نفس المرين اللي قلنا لأن النبي من دي ديني من ناقتي دي فلان وهن الحي وهن الحسين وهن قبتي وهن قبتون حتى يسأل ربي من دي قمة دي سوال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله واحسبون أنهم مهتدون الناس يعني كذا الشياطين أرسل بيد على الحرام غير مسكنا بيد تهت الكنوالو ما كانش وقال تعالى أنت ولينا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا يا ربنا ارحمنا وغير ترحموا في الخشيين واغفر وأنت خير الغافرين شايف تغفر في الاشيين هذولين لي انت لا ترحمت المغفرة سكنا قبري الناس كاد الشهداء الصديقين الصالحين الأنبياء وقال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دائما إلا ربي نزل الصالحين أبدا ذاتني التفاعل أريد سنتيني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى وما لكم وما لهم من يعذبهم الله وهم يصدون عن مسجد الحرام الناس معناه ما في تكردت من العذب فهذا تزعنا من ده يخفى مسجد من المكاعة بني مسلم من عند مدر الظلمي وما كان أولياء الناس معناه الناس مو مسلمة من العرب يدي جاء أولياء المسجد إن أولياء هو للمتقون هيدي قال أولياء مسجد ربي وأولياء من بي وإن يتقن في ربي ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن يجب سؤال وقال تعالى إن الذين آمنوا اسمع صدق الذين آمنوا وهاجروا يخفيوا غير أن هاجروا معصية وزاهدوا زاهد بالمن انا سنتين نسأل كثيرات نتسمى الهج العلماء نسأل اشتو انا تعلم الدين وزعدوا بي امور ما يخفين في سبيلنا والذي نعاوى ونصر معناه الانصر نار حبرس المهاجرين شنس نتدربونا نشتشل اللي يعفر فيه أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء جاني نمس المهاجر والناس نفيك بس نفس فإن حتى يهاجروا وليس نفاركم في الدين فعلكم نصرين لعلكم بينكم وبينهم ميثاقكم والله بما تعملوا بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أكاسم تتكلم في ثلاث من صنع هذه إلا تعالى وتكون فتنة وانفرد وفسد كبير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هؤلاء المؤمنين لا تتخذوا آباءكم خيرون أتهم إدخلوا الناس عن عصام ردات أتهم دوليا آباءكم وإخوانكم فتنة أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان مش فضل الكفر في الإيمان فضل البدعة في السن فضل الشكر في التوحيد كذا في الكفر ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون نقول لا يتمسخن بفرد مشركين ايش نتلاو ليات نتحفو هاتين يسير مشركين انتهت بخصته وقال تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض اشكو المؤمن كمؤمنين لأن الأولياء قالت نصار شارت نصاشا يامرون في المعروف التنفعوا فين هون عن منكر ويقيمون الصلاة أفضلا ويؤتون الزكاة ويؤتون الله ورسوله ولا يرحمهم الله ولكن لم تستصف الدار الطعام في ربي يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم والنبي اللي انت تسعى ولا شان رحمة اللي ورد قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف على المحزنين لا تهزم الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمان والحقني في الصالحين وقال تعالى تزمنهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم عندك من ملك الشيطان أمتاكل عندك من الطعم شيطان وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد والناس دار الدات من غير قال المهتد يسمع قول والناس سكر بالترتيب بصدق فيه ومن يؤمن فلن تجد له لهم مولياء من دونه ونحصرهم يوم القيامة على وجههم اشكد الاخرى الدمشه من ثمان الدرق في دار انفل وانت غنيت مئات الدرق في اخفوت مرون عليك عميا وبكما ثم وذا التينين وذا السنودة في سوال مغوهم جهنان كلما خابت زدناهم سائرة الثلاثة النسخ في جهنمة شعر بيخ كلما ناقشت سنودهم زدناهم سنودة غيرها ليذوق العذاب الدين المسلح والبطان اتكتبوا بطان يقنين اشكو ما قلت انا قلت في الناس من الحرب بطانا الا الحرب انا مجزي الدين قلت قد غيره بريسة السلة دا بطانية تقفل انتقلات صور صغيرة في السلة الدين بطانا يجي احنا ما ينشدوا بطانا ابني والله تبتدعين انه يتحرب السلة من بطانا يطلع وانه يزيد من الدين وانه يتنخف من الدين وانه يتحرب القرآن وانه يتحرب السلة والناس تحرقنا عن السنة والجماعة وذا السنة من حول من يمدان من دفع عظمة السنة الأخرى لغو سنة من ذات النبي سوداء ويور من لون ومن نسمعه اطفت نمر مسك اخرم لهم واطفل النبي سيسوان يبتوش غير فرصات وغيروس يبدأ كنت لمبتك عينك سوين أتم تظلم عليك الناس اللي بيها أتمين وإنا أتم تسيء العلم الغيب لأن معناه النور الظلمت وقدس الله النور الظلمت لقدس جهنم يلا متابعين الناس بربيها أتمين بتنح تموت أتم تنزل غيان فاضيها سداء في قضية الدين الناس كبات الناس سحقا سحقا سحقا أولا تزهنم سروات صافي دول. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. حمد لله في سجاد بالتقول لي شرب ولم يكن له شريك وغسسيك في الملك ملك سيئة ولم يكن له ولي من ذل وذكره ما جئت نصارم انتاجت نصارم وكبره الكبيرة الله أكبر كل ما يريه ربي يمضي. وقال تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتق على من ربه. إبليس يأتي إجداد هاي التحيات معنا هذه في المختار جاموريني بحجم الكيبل إلى عدد ربي السوق فرح الهيس وإذ فرطرات السيدة ربي حمزان في الله يواش وقد ظلان يا إبليس إلى عدد ربي خيات وإذ حضرين حمساء عندك نبدأ نوري الظلان إحرام بلاد ما تيامن تغيش الظلين ولا تسيق الكشن ولا تسير ولا تغيش الظلين ولا تسابر مش تخبر إيجي من دين لمزم ولا أمي تتغير مسكين ولا تسندهم دين لا شعلا فتخش مستوى إلا غضنين بلاش